يسوع ابن الإنسان قوة وسلطان. اسم يسوع اسم يسوع يهوى الكائن ومن قد كان. اسم يسوع اسم يسوع ابن الإنسان قوة وسلطان. اسم يسوع اسم يسوع يهوى الكائن ومن قد كان. اسم يسوع اسم إلهنا الأعلى فوقينا هو يسوع. اسم يسوع ملك المجد اللي بيحمينا هو يسوع. اسم يسوع اسم إلهنا الأعلى فوقينا هو يسوع. اسم يسوع ملك المجد اللي بيحمينا هو يسوع. اسم يسوع اسم يسوع هو ملك المجد وملوش حد. اسم يسوع اسم يسوع هو فدينا وهو راعينا. اسم يسوع اسم يسوع هو ملك المجد وملهوش حد. اسم يسوع اسم يسوع هو فدينا وهو راعينا. اسم يسوع اسم إلهنا الأعلى فوقينا هو يسوع. اسم يسوع ملك المجد اللي بيحمينا هو يسوع. اسم يسوع اسم إلهنا الأعلى فوقينا هو يسوع. اسم يسوع ملك المجد العالي فوق كل عالي. اسمي يسوع هو العالي فوق العالي. اسمي يسوع اسمي يسوع فوق كل اسمي متعالي. اسمي يسوع اسمي يسوع هو العالي فوق العالي. اسمي يسوع اسمي يسوع فوق كل اسمي متعالي. اسمي يسوع اسمي إلهنا الأعلى فوقينا هو يسوع. اسمه يسوع ملك المجد اللي بيحمينا هو يسوع. اسمه يسوع من أعلى فوقينا هو يسوع. اسمه يسوع ملك المجد اللي بيحمينا هو يسوع. اسمه يسوع.